السؤال الثالث صفحة 116 يقول: وإنما يفعل ذلك الغرباء ومن قدم من سفر أو خرج له فإنه تحية للنبي صلى الله عليه وسلم. ما أدري، يقول: هل يلزم كل من جاء معتمرا أو حاجا أو زيارة أو تجارة عليه أن يسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا خرج خروج وإذا أراد خروج فعل ذلك؟ أول شيء النص اللي نقلته، وهو وإنما يفعل ذلك الغرباء، ما أدري منين يعني قول فإنه تحية للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما أدري من الذي قاله، وليس ابن تيمية، ولكن ربما يكون منقول من بعض الكتب. أما السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والتحية للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان، فمن قال اللهم صلي وسلم على نبينا محمد، أو إذا في التحيات قلت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغ. أما الجزء الثاني من السؤال، وهو هل يلزم كل من جاء معتمرا أو حاجا أو زيارة أو تجارة، لا، نقول لا يلزم هذا، والحج والعمرة لا يشترط، وليس فيه شرط أنه لابد من السلام على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم حاصل في الصلاة، وأوجب الله عز وجل هذا. اختلف العلماء في متى أوقات وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة، يعني لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا أمر، الأمر يدل على الوجوب. فالشاهد أنه لا يلزم كل من جاء معتمرا أو حاجا أو زيارة، لا يجب عليه وجوبا محتما، ولكنه مستحب إذا جاء لأجل المسجد وزار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا سنة.